كيف نرد على من وصف طلاب العلم الشرعي بأن لديهم جمودا فكرية وأنهم متحجرون، حيث يقولون إن لكل زمان عصر ورجال وإنه لا بد من حرية الفكر والاعتقاد؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. فالأصل هو عموم التشريع الذي في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الأصل أننا مطالبون به. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: العبادة في الهرج تهجرة إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم أي نعم، حتى يأتي نصر الله على ذلك. يقال لهم: أيها الضائعون المايعون، ما هو الذي قدمتموه للإسلام؟ أيها المنهاجمون، ما هو الذي قدمتموه للإسلام حتى ترموا طلبة العلم بالجمود وترموهم؟ من الذي حرم على المسلمين أو من الذي حرم على الناس أن يخترعوا طائرة؟ أمسلم حرم هذا؟ من الذي حرم على الناس ماذا يا إخواننا؟ أن يخترعوا مسجلة أو أن يخترعوا ميكروفون أو أن يخترعوا شيئا مما تنفع الإسلام والمسلمين. من الذي حرم على كلام فارغ؟ من الذي حرم على الناس أن يتعلموا الهندسة؟ نتحداهم أن السنية حرم هذا. أو أن يتعلموا الطب، نتحداهم أن السنية حرم هذا. نحن نقول: المدارس التي فيها اختلاط والمدارس التي مدرسوها زنادقة، أي نعم، إذا هذه المدارس يحرم أن يدرس فيها. أما أن تتعلم الطب أو تتعلم الهندسة أو تتعلم ماذا يا خانا ما يفعل، فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: حرص على ما ينفعك واستعن بالله، اتقوا الله يا عباد الله. ساعدتم أمريكا على نعم إخوانكم، وساعدتم الشيوعيين على إخوانكم، والبعثيين على إخوانكم، والناصريين على إخوانكم. وأنا أقول إن الشخص الذي لا يثبته الله ولا يكون ثابت العقيدة والعزيمة ربما يتزعزع بسبب أراجيفكم. أي نعم، تقول الله، يقول قولا شديدا، أنتم مسؤولون عن هذا أمام الله عز وجل الذي تثبتون به عن العلم وعن الدين. ماذا نفعكم اي بي سي دي؟ اي بي سي دي يا اخوانا، اي بي سي دي ماذا؟ وبعد ذلك يتخرج لص من اللصوص. انا فلان بعد اي بي سي دي اصبح مدير امن في كذا وكذا. وانتبه لنفسك، انتبه لنفسك يا اخوانا. لا نظام ولا قانون يحترمونه، يحترمون لو عندك، لو شموا منك يا اخوانا عملة صعبة، اي نعم، لو شموا عندك دولارات تعطيهم، او شموا عندك ماذا من امهات خمس السعودية، نعم، النظام والقانون يرمى به من الطاقة، والله المستعان يا اخواننا. فماذا يا اخوان؟ ان حرام عليكم ان تثبطوا طلبة العلم عن العلم النافع، حرام. نقول هذا وشفقة عليكم لئلا تهلكوا، وإنما نحن نعلم أن كلامكم هدى هوى ليس له ماذا قبول، ليس له قبول، بدليل أن المراكز العلمية مملوءة، والله المستعان.